وإن من اليهود لجماعة يحرفون الكلام عن مواضعه ويبدلون كلام الله ليوهموا غيرهم أن هذا من الكلام المنزل وهو التوراة وما هو منها في شيء، ويقولون هذا من عند الله أوحاه الله إلى نبيه موسى وما هو من عند الله، وهم لأجل دنياهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون.